وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي ما أيد الله تعالى به رسوله صلوات الله وسلامه عليه من علم علمه إياه بالنسبة لنطخ الحيوان، وبينا شكوى الجمل والغزال والذئب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك معنى من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أحيا له الموتى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن يهودية أهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر شاة مصلية سمتها، فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل القوم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أرفعوا أيديكم فإنما أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن المراء، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه للمرأة اليهودية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحنا الناس منك. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها فقتلت، وفي رواية: عفى عنها وقتلها بمن مات من أصحابه بأسر الثم. هذه الرواية إخوتي الكرام فيها من المعاني الآتي: أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يقبل الهدية حتى وإن كانت من غير المسلمين، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. والهدية تحية، والله قال في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقبل الهدية ممن أهداها إليه ويثيبه عليها، يعني يهديه زيادة عما أهداه. والهدايا من الأعمال التي تجلب الصلة وتقرب بين المتباعدين وتصل بين القاطعين، غير أن الناس في هذه الأيام حوروا هذه الهدايا وحرفوها، أصبحوا لا يتهادون فيما بينهم إلا من أجل المصالح. والهدية التي من ورائها مصلحة تسمى في الشريعة رشوة، خاصة إذا قدمت إلى العمال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه استعمل رجلا اسمه عبد الله ابن اللتبية على الصدقة، فلما عاد بعدما جمعها قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه ونظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم منعه أن يأخذ مما أهدي إليه، لأنني عندما أجمع الزكاة ويعطيني المزكي هدية أخذها لأغمض عيني عما يعطيني، فإن أعطاني دون السن قبلت، وإن أعطاني أقل من الزكاة قبلت. وعندنا مثل مصري يقولون فيه: أطعم الفم تستحي العين. لذلك النبي صلوات الله وسلم قبل الهدية قبلها، لكن كان يثيب عليها، يعني كان يقابل الهدية بهدية أكثر منها، عملا بقول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وبين أن الهدية في الحكم كفر، يعني أيما إنسان أهدى إنسانا هدية ليتواطأ معه في حكم إن قبل الهدية فقد كفر، فقد كفر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من خلالها يضيع حقوقا لها أصحاب ويذهب بالحق إلى غير صاحبه. وللأسف الشديد هذا موجود فيما بيننا، خاصة في الجلسات العرفية. هناك من يذهب بالهدية للقاضي الذي يأتي به حتى يقضي له، حتى يقضي له، فيجلس في الجلسة فيحول الكلام ويسكت هذا ويمنع هذا من التحدث ليذهب بالحق إلى غير صاحبه. إذن هذا أول شيء في الرواية أنه كان يقبل الهدية، لذلك قبل هدية المرأة اليهودية. ثانيا، المرأة اليهودية كان اسمها زينب، وزينب كاسم يطلق على شجر طيب، على شجر جميل وطيب. كانت تسمى زينب الخيبرية، يعني من يهود خيبر، وحسبك من يهود خيبر، أشد طائفة في اليهود في المكر والغدر. وهذه اليهودية لما أرادت أن تهدي لرسول عليه الصلاة والسلام سألت الصحابة أولا: أي شيء يحبه نبيكم من اللحم؟ قالوا: يحب لحم الشاه، اللي هو اللحم الضاني. قالت: وأي الشاة يحب؟ قالوا: يحب لحم الذراع. فعمدت إلى شاة وصنعتها وملأت ذراعها سما، ما دلها على هذا أحد، إنما قالت في نفسها: لو كان محمد نبيا لنجاه الله، ولو كان يدعي الملك قتل، استرحنا منه وأرحنا منه الناس. فلما قدمت الشاة المصلية، المصلية يعني المشوية، للرسول عليه الصلاة والسلام، جلس عليه هو ونفر من أصحابه، أمسك بمفصل من الذراع وجعله في فمه ولاكه، لاكه يعني حركه. وبشر بن براء سبقت يده إلى طعام فبلع، فلما بلع بشر اشتكى بطنه، اشتكى بطنه، لكنهم قالوا: لعله أمر عارض. والنبي وسلم يلف أو يلوك المفصل في فمه، سمع من داخل فمه صوتا يقول: لا تأكلني يا رسول الله فإني مسموم. فقال لأصحابه: كفوا عن الطعام، فوالذي نفسي بيده، إن هذا العظم ليخبرني بأنه مسموم. فاستدعى المرأة وسألها فأجابته بهذه الإجابة، عفى عنها في رواية، أي عفى عن حقه هو، وفي رواية أمر بها فقتلت، قتلت في من قتلت ممن أكل السم ومات. إذن هذه رواية فيها أن الشاة المشوية أنطقها الله تعالى بعد ذبحها وبعد صليها، بعد ذبحها وبعد صليها، وهذا من المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من المعجزات التي أيد الله تعالى بها رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن أناسا ماتوا، وبعدما ماتوا وقبل أن يدفنوا بث الله فيهم الحياة مرة ثانية، فشهدوا بأن الرسول حق. في رواية عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارجة خر ميتا، في بعض أزقة المدينة، فرفع وسجي، رفع يعني بعدما مات رفعوه، وسجي يعني غطوه، وسجي إذ سمعوه بين العشاءين، بين العشاءين المغرب والعشاء، إذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول للنساء أنصتوا أنصتوا، فحسر عن وجهه يعني كشف وجهه، فقال محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين، كان ذلك في الكتاب الأول، ثم قال صدق صدق، وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم عاد ميتا كما كان. هذا من علامات حسن الخاتمة، بعدما يغمض عينيه خلاص ودعوه مات، جاء الطبيب وحكم بموته وغطوه. من بعدها والنساء يصرخن، يصرخن من قبيل فراق، جعل يقول للنساء أنصتن أنصتن، ثم لما أنصتت النساء تكلم بلسان سمعه الجميع، كشف عن وجهه وقال محمد رسول الله النبي الأمي وخاتم النبيين، كان ذلك في الكتاب الأول يعني في علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، وقال كذلك إني عند الله لخاتم النبيين قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. ومن ثم زيد بن خارجة لما مات استيقظ وقال هذه الكلمات، ثم قال صدق صدق، يعني صدق رسول الله فيما جاءهم به صدق، ثم ذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم خر ميتا. كذلك الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ذكر في سير أعلام النبلاء في قصة الربيع بن حراش، الربيع بن حراش وكان عبدا صالحا، لما مات وسجوه ثم من بعدها جلس، بعدما حكم بموته جلس، ففزع من حواليه وقالوا ما هذا يا أخا عيسى، نسبوه إلى عيسى عليه السلام لأن عيسى كان من معجزاته أنه يحيي الموتى، قالوا ما هذا يا أخا عيسى، فقال هيا فعجلوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة عليه، ثم خر ميتا، ثم خر ميتا. من علامات حسن الخاتمة أن يذكر المحتضر الله تبارك وتعالى في آخر كلامه، ومن علاماته كذلك إذا حكموا بموته يجلس ويقول هذه الكلمات، ولعلي قبل اليوم قصصت عليكم قصة رجل حضرت احتضاره، ذهبت لأعوده كمريض، فلما ذهبت لأعوده كمريض يعني وأنا بجواره سمعته يتكلم كلاما، فأنا أشفقت عليه وقلت لعل الكلام من أثر الحمى، والإنسان المحموم يتكلم كلاما كده يعني يقول فلان ده يعني بإيه يعني الحمى مسخناه وبيقول كلام، فأنا أشفقت عليه فإذا به يضع يده على كتفي يقول لي عم الشيخ أنت جاي تهديني ولا أهديك أنا، فأنا طبعا يعني أشفقت عليه مريض، ثم جعل ينظر إلى سقف الغرفة، سقف الأوضة يا جماعة مش فيه غير المحارة اسمنت فقط لم بيضها ولا ملونة ولا حاجة، وجعل ينظر إلى سقف الغرفة يقول يا رب ده كله إلي يا رب، كده بالتعبير، ده كله إلي يا رب، والله يا رب كتير علي. فطبعا أنا برضو مشفق، أول مرة يعني أشهد محتضرا. ثم قال لي يا عم الشيخ والله أنا ما بخرفش ولا بخربط، أنا بتكلم جد، أنا شايف الجنة يا عم الشيخ. وبعدين ذكر اسم رجل ميت، قال له يا رب اجعل مثل هذا لفلان، هو السبب في اللي أنا فيه الآن. الرجل ده جماعة من دميين، عمك السيد أبو السادك، والرجل المذكور اللي هو ذكره عمك الشيخ السيد أبو حجازي، كان شغال في مسجد في دميين، يعني كده ايه عامل ومؤذن. فهو رجل بيقول يا رب السيد أبو حجازي ده هو السبب في اللي أنا فيه، هو اللي علمني إن أنا أقرأ قرآن. وبعدين أنا برضو قلت برضو مرض، قام قال لي يا عم الشيخ قوم افتح الراديو ده وانا اعرفك ان انا صاحي ولا بخربط. فتحت الراديو لقيت بيقرا الشيخ الحصري رحمه الله تعالى عليه سوره الرحمن، فقرا مع الشيخ الحصري سوره الرحمن. ثم اذن المؤذن المغرب وردد مع المؤذن المغرب لغايه ما قال اشهد ان لا اله الا الله، قال اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، قال اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله. ونبص في عمك السيد وصل مات، مات. ومن ثم من علامات حسن الخاتمة أن يوفق المحتضر لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في آخر كلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر هؤلاء قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله قال دخل الجنة على ما كان من عمل، حتى لو كان عمل إيه، حتى لو عمل اللي مش عمل الحداد، على ما كان من عمل. حتى أن أبا ذر الغفاري قال يا رسول الله وإن زنى، قال وإن زنى، يا رسول الله وإن سرق، قال وإن سرق، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يبقى إذن هذا مما أيد الله به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من المعجزات التي خص الله بها النبي عليه الصلاة والسلام وأيده بها أنه كان يبرئ ذوي العاهات، إذا أتاه صاحب عاهة ونفخ على عاهته يبرأ بإذن الله. مما جاء كان من أصحابه صحابي اسمه قتادة، في إحدى الغزوات فقئت عينه، عارف يعني فقع عينه، عينه طلعت بر واتفختت، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة في مكانها فأصبحت أصح من الأولى. لما أعادها في مكانها مفقوعة عادت أجمل من الأولى. وهذا كذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه رمدت عينه، والرمد ده من أمراض العين، لما رمضت عينه نفخ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، نفخ فيها النبي فعادت أجمل من الأولى. كذلك روى الإمام النسائي والترمذي من حديث عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه فيه، يعني توسل إلى الله تعالى شوف توسل إلى الله تعالى بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام حال حياته، يعني توسل بما أمره به النبي أن يتوسل به، قال له ادعو الله وقول يا رب من أجل رسولك محمد تقبل شفاعته فيه، يعني أمره أن يدعو بالدعاء فتوسل إلى الله تعالى، لم يتوسل بذات المصطفى إنما توسل بدعاء المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام، فكشف الله عن بصره وعاد إليه البصر، وعاد إليه البصر. كذلك كان هناك في العرب رجل له شهرة، كان يقال له ملاعب الأسنة لمهارته في الضرب بالسيف أو الطعن بالحربة، كان يعني عنده علم كده وحركات لطيفة كده، يمسك السيف ويبرز الناس كده، حتى اشتهر بأنه ملاعب الأسنة. أصابه استسقاء، كان له ولد والولد أصابه استسقاء، الاستسقاء ده نسأل الله أن يشفي جميع المرضى المسلمين، يعني من أمراض البطن، البطن بتنتفخ ثم هذا حاله. فلما أصاب ولده الاستسقاء بعث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيده حثوة من الأرض، يعني ملاعب الأسن أرسل في علاج ولده، أرسل رسولا من عنده للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني إن ابني مريض وعايزين منك كده بركة. النبي عليه السلام أخذ حسوة من الأرض، حسوة يعني إيه؟ كبش التراب كده، أخذ حسوة من الأرض فتفل عليها ثم أعطاها لرسول الرجل. فرسول الرجل رسول ملاعب الأسنة قال إيه يعني هو بيستهزئ بينا يعني، ثم أعطاها له فأخذها متعجبا يرى أنه قد هزئ به، فأتى بالحثوة لملاعب الأسنة وولده على شفا. عارف شفا معناها إيه؟ بيطلع في الروح، ما هو شفا حفرة معناها من خلاص حيقى يعني. جاءه بها وولده على شفا فشربها ولده، يعني ما هو عارف حبة مية كده، فشربها فشفاه الله من توه، فشفاه الله من توه. كذلك ذكر الإمام العقيلي عن حبيب بن فليك أن أباه ابيضت عيناه، المية البيضة لما بتزدحم في العين بتعميها، أن أباه بيضت عيناه فكان لا يبصر بهما شيئا، فنفث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر، قال فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وهو ابن 80 سنة. بعد ما بيضت عيناه نفخ فيها النبي ببعض الريح عليه الصلاة والسلام فعاد البصر وعاد، ولما بلغ 80 سنة من حدة البصر كان بيلضم الإبرة وهو عنده كم سنة؟ هو عنده 80 سنة. كذلك أبو جهل عليه من الله ما يستحق في غزوة بدر، يعني أصاب معوذ بن عفراء، ومعوذ داخل يقتله قام خبطه أبو جهل خبطة كده يعني قطع ذراعه إلا قليلا، أصبح الذراع متدلدل فين؟ متدلدل بجواره. فأتى النبي عليه الصلاة وأزكى السلام فبصق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألصقها فلصقت، الدراع الدلدل بقي في سلخة كده. لما جاءه معوذ بن عفراء بصق عليه السلام ولحمها كده لصقها فلصقت وما اشتكاها بعد ذلك. كذلك جاءته امرأة من خثعم، قبيلة اسمها خثعم، معها صبي لها به بلاء لا يتكلم، عادك تحفظ دي كويس، معها صبي لها به بلاء لا يتكلم، فأتي بماء فتمضمض به النبي عليه الصلاة والسلام وغسل فيه يديه، ثم أعطاها إياه وأمرها أن تسقي منه الغلام وأن تمسه به، فشرب الغلام من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل به، فبرأ الغلام وعقل عقلا يفضل به عقول الناس. ممكن البنت تبقى قاعدة طبيعية وبعديها اللسان يمتنع عن كلام خالص، يروحوا لشيخ فلان يقول لك ده عليها أمة، والتاني يقول لك ده معمول لها غفة عمولات، والرابع يقول لك ده شاربة، والخامس والسادس والسابع يا سيدي كده توسم الصلاح في رجل، وقول له يا عم الشيخ اتوضالي في حبة مية مع ازاي، وخذ المية كده اسقي المريض وخليه يستحمى بالباقي، الله تعالى يمن عليه بالشفاء. وفي صحيح الإمام البخاري في قصة البراء بن عازب، وكان البراء رجلا وضيئا، وضيئ يعني ايه؟ كان جميلا، فلما ذهب ليغتسل رآه صاحبه فقال ما أبيض بدنك، قال له يا خبر أبيض كل جسم، قال له ما أبيض بدنك، فاحمر بدنه من توه في الحال، في النظر مثل شعاع الذري، في الحال جسم انتفخ واحمر، فجاء وشكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العائنة. عارف مين العائن؟ اللي بص بعيد. أمر العائنة أن يغتسل أو أن يغسل داخلة إزاره، داخلة الإزار يقابلها اليوم اللباس اللي هو الملاصق للبدن يعني، أمره أن يتوضأ أو يغسل داخلة إزاره، ثم يراق الماء على رأس المعيون من خلف مع آخر قطرة ماء، يعود البدن إلى طبيعته ويذهب أثر الحسد. ففعل، فعاد البراء بريئا من العلة والداء. كذلك أحوال كثيرة سنبقيها للقاء القادم حتى لا نطيل، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف عن بلادنا الغلاء والوباء وسائر البلاء يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف يا رب مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهد أبنا أنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.